لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، أسماء الله يعني المقصود بالكلمة هنا إني أتكلم عن بعض الأسماء الحسنى، أقول هذا الاسم والدليل عليه من الكتاب أو من السنة، وكذلك كيف نتعبد الله سبحانه وتعالى بهذا الاسم حتى نطبق يعني حديث من أحصاها دخل الجنة، وكذلك التفكر في أسماء الله وصفاته سبحانه وتعالى بمعانيها وبما يزيد الإيمان. من القواعد المقررة في هذا الباب والتي ذكرت أني سأذكرها هذا اليوم أن أسماء الله أعلام وأوصاف، أسماء الله أعلام وأوصاف بخلافنا إحنا البشر. إحنا البشر تلقى الواحد اسمه عادل هو إيش؟ ربما يكون ظالما، صح ولا لا؟ اسمه يكون ظالم، من أسماء عند العرب ظالم بن عمرو أبو الأسود الدؤلي اسمه ظالم، كان مشهور عند العرب التسمية بظالم، فظالم هذا قد يكون عادل، فالأسماء اسمه حكيم هو بيكون إيش؟ سفيه. فالإنسان قد يكون اسمه غير طبعه، وقد يكون طبعه موافق ليش؟ موافقا لاسمه، هذا في البشر. أما رب العالمين فكل اسم من أسمائه معناه صحيح، متصف سبحانه وتعالى بكل كمال وينزه عن كل عيب. لماذا؟ لأنها كلها حسنى، يعني بالغة في الحسن والجلال والجمال. إيش معنى أعلام وأوصاف؟ أعلام بمعنى أنها علم على الله يعرف الله بها، أسماءه بتقول يا الله، أنت ناديته باسمه الذي هو علم له، هو جعله علما، يعني أنه اختاره. يا الله، يا رحمن، يا رحيم، دعوت الله بأسماء عديدة. اسم الرحمن علم على الله ويختلف عن اسم العليم. إيش وجه الاختلاف؟ إنه هذا الرحمن يتصف بصفة إيش؟ الرحمة، أو معنى الرحمن فيه صفة الرحمة، معنى العليم في صفة إيش؟ العلم، معنى الكريم في صفة الكرم. والله عز وجل له جميع الصفات العليا، جميع الصفات إيش؟ العليا التي وصف نفسه بها. فأسماء الله مش مجرد عبارات زي ألف لام ميم، أو زي ما تقول اسم هيك بدون معنى، لا، لفظ الله يعني ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين، لفظ الرب يعني السيد المطاع، لفظ الخالق يعني الذي يخلق سبحانه وتعالى، لفظ السميع مشتمل على صفة إيش؟ السمع، البصير مشتمل على صفة إيش؟ البصر. فكل أسماء الله إلها معاني ليست جامدة بدون معنى. مثلا كلمة نعمة، بئسة، لا معنى، لكن هي بيقول لك جامدة، عسى، غير متصرفة. أسماء الله عز وجل لا يوجد فيها اسم غير متصرف، كلها أسماء متصرفة ولها معان في لغة العرب وفي الشرع. ومن السنة في الدعاء إنك إذا دعوت الله بأسمائه أن يتوافق لفظ الاسم ومعناه مع دعائك. إيش تقول مثلا؟ يا رحمن، إيش؟ ارحمني. يا جبار، اقسم الجبابة. يا ذا الانتقام، انتقم من المجرمين، من اليهود، صح ولا لا؟ من النصارى، من المجرمين المفسدين يعني في الأرض. يعني يناسب الاسم إيش؟ الدعاء اللي أنت تدعي به. لكن تقول يا رب، يا رب اغفر لي، يا جبار، جبار ممكن تجاه، يا منتقم من المجرمين يقول اغفر لي، غير مناسب، خلاف السنة، خلاف هدي القرآن الكريم. يقول مثلا إيش؟ يا رحمن أهلك اليهود، يا رحمن ارحمني، يا رحيم ارحمني، ارحم المسلمين. لكن يا جبار انتقم من اليهود، وهكذا. أو اسم الله بينفع لكل حاجة. هذه ميزة الأسماء اللي بتيجي الحين تذكر المسألة الثالثة، اسماء الله الحسنى تنفع في كل دعاء. تقدر تقول يا الله أهلك اليهود، يا الله انصر المسلم، يا الله ارحمني، يا الله ارزقني، يا الله أصلح أولادي، يا رب اصلحني، يا رب أهلك اليهود، يا صمد أهلك اليهود، يا صمد ارحمنا. في أسماء بتدل على إيش؟ كل المعاني التي يدعى الله عز وجل بها. لذلك قيل إنها من الأسماء إيش؟ الاسم الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. إذن المسألة الأولى أن أسماء الله مش مجرد ألفاظ جامدة ملهاش معنى، هي ألفاظ عربية فصيحة موجودة في القرآن. الله عز وجل يتصف بكمال هذه الصفات الموجودة في الأسماء. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية، هل أسماء الله مترادفة يعني متساوية أم مختلفة؟ أسماء الله عز وجل من حيث دلالتها على ذات الله متساوية أو مترادفة، كلها سواء. قلت يا الله ولا قلت يا كريم ولا يا نور السماوات والأرض، كلها إيش؟ تدل على الله. إذن هي مترادفة من حيث دلالتها على الله. أما من حيث اختلاف الصفات والمعاني فهي إيش؟ مختلفة وليست مترادفة. هذه المسألة الثانية. المسألة الثالثة وهي فرع عن مسألة كبيرة. شو المسألة الكبيرة؟ هل أسماء الله تتفاضل؟ زي ما بنقراها وبنبحثها في القرآن الكريم، هل السور في القرآن تتفاضل ولا كلها فضيلة واحدة؟ زي ما بنبحث في مسألة الأنبياء، هل الأنبياء كلهم بمنزلة واحدة ولا بلغت فضلنا بعض النبيين على بعض؟ تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. فالرسل الله سبحانه وتعالى فاضل بينهم، مع أنهم كلهم أهل جود وكرم وكلهم أنبياء الله ورسل وكلهم محترمين بنحبه وبنقدره، لكن الله سبحانه وتعالى فاضل بينهم، كل واحد له منزلته مع تساويهم في أمور معينة. كذلك في سور القرآن كلها عظيمة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم سأل أبو سعيد بن معلم أو أبي بن كعب، قال أي لأعلمنك أعظم سورة في القرآن. لو حين سألتكم شو أعظم سورة في القرآن؟ سورة إيش؟ الفاتحة. سورة إيش؟ الفاتحة. أعظم يعني أفضل. طيب أعظم آية في القرآن شو هي؟ آية الكرسي. مع أنه كله كلام الله، لكن الله نفسه سبحانه فاضل بين إيش؟ آياته. فاضل بين آياته هو سبحانه وتعالى فضل، معنى كلها من الله عز وجل وكلها كلام الله. طيب الأسماء كذلك فاضل الله بينها. شو اللي دل أنه فاضل بينها؟ أولا أنه اختار منها 99 اسم وخصها بفضيلة. شو هي؟ من أحصاها دخل الجنة، هذه فضيلة. كذلك قال لقد دعوت باسم الله الأعظم، إذن في اسم إيش؟ أعظم دلت عليه النصوص، هذا دليل على الأفضلية. شو هو اسم الله الأعظم؟ اختلف العلماء لاختلاف النصوص، منهم من قال الله، منهم من قال الرب، منهم من قال الحي القيوم، منهم من قال هو ضمن الأسماء لا نعرف تحديده، مثل ساعة الإجابة يوم الجمعة. ها؟ يقول لك باب مثل ليلة القدر، يمكن تكون ليلة 21 أو 22، يعني أن الله سبحانه وتعالى أبهم اسمه الأعظم عشان أنت تدعو الله بأسماءه كلها الواردة في القرآن والسنة، فبتكون وافقت الاسم الأعظم لزاما. طيب شو الأرجح؟ النصوص. نشوف الرسول شو قال عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام قال اسم الله الأعظم في هذه السور الثلاث، البقرة وآل عمران وسورة طه. العلماء تلمسوا إيش الآيات في المتوافقة اللي ممكن أن نقول إن اسم الله الأعظم فيها. قالوا من العلماء، وهذا وردت في بعض الروايات، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. في سورة آل عمران ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. سورة بقرة آية الكرسي، سورة آل عمران ثاني آية، في سورة طه وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما، قالوا ممكن يكون اسم الحي القيوم. في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم دعا رجل فقال اللهم إني أسألك أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قال لقد دعا الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعظم. هذا اسم حديث بريدة بن الحصين، هو أصح ما ورد في الباب. حديث أنس رضي الله عنه سمع رجل الله من يسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الحنان في رواية، لكن أشهر المنان في رواية حنان المنان، في رواية أشهر المنان بديع السماوات والأرض، بديع السماوات والأرض الحي القيوم ذا الجلال والإكرام. قال لقد دعوت الله باسمه الأعظم. فلما تتأمل النصوص تلقى أنه معظمها بيذكر لفظ الجلالة الله، يعني الله سبحانه وتعالى. إحنا نقول دائما قال الله قال الله قال الله، نكثر من كودش الله، بسم الله في الصلاة الله أكبر، تلقى ولذكر الله أكبر. الاسم الوحيد إن لا يوجد أحد في الخليقة تسمى به وقال هذا اسمي وسجلوه على إنه اسمه الله، ما فيش. في ناس قالوا رحمن إله، لكن الله بهذا اللفظ لا يوجد. الله ولا يوجد في لغة من اللغات تفسير أو لفظ يوازي الله. شو بقول بالإنجليزي الله؟ The God. The God يعني الإله مش الله. إحنا عندنا من أسماء الله الله، ومن أسماء الله إيش؟ الإله موجود. وإلهكم إله واحد. هم يفسروا الله بأنه إيش؟ The God يعني الإله، والرب عنده لورد وسبع قلش لورد. إذن اسم الله لا يوجد أحد تسمى به في الخليقة. في ناس ادعوا الألوهية قال أنا ربكم الأعلى ما علمت لكم من إله غيري. لا يوجد في تاريخ البشرية واحد قال أنا اسمي إيش؟ الله. الله صرف الناس عنه حتى المشركين. هذا الأشهر اسم الله لفظ الجلالة الله. الثاني بيجي معه المرتبة الرب، ربي ربي يا ربي ربنا كثير في القرآن الكريم، وسيأتي الكلام عن اسمين هذين في الدرس القادم إن شاء الله يوم السبت. اللي بعده بيجي في المنزلة الحي القيوم، الحي القيوم. الرابع بالإضافة للأسماء السابقة تزيد ذا الجلال والإكرام. الرسول صلى الله عليه وسلم شو بيقول؟ ألظوا يعني أكثروا، ألظوا بيا ذا الجلال والإكرام. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والهدى والرشاد، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. في تنبيه في الدرس الماضي قلت لا تعد ولا تحصى. إيش مقصود بلا تعد ولا تحصى؟ أنها لا تحصى، ليس لأنها لا تعد، بل أسماء الله تعد، بنعدها واحد اثنين ثلاثة. لكن هذا التعبير زي ما بقوله مجازي أو تعبير لغوي سائد، لما بقوله الإشي إنه كثير جدا يقولوا إيش؟ لا يعد ولا يحصى، مش معناته إنه لا نستطيع نقول واحد اثنين ثلاثة ولا لا يا دكتور بنعد. لكن إيش معناك لما يقول لك لا يعد ولا يحصى؟ يعني أنه كثير العدد، أنه كثير العدد. وصلى الله وسلم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين.